مفصلا قبل التفسير في أن القرآن في الحقيقة قد جمع في زمن الرسول، وكل هذه المقولات التي تتحدث عن أنه جمع في زمن الخلفاء أو حتى في زمن أمير المؤمنين، طبعا لا نحتاج إلى محاضرة مفصلة إذا حبيت أنت، لأن حتى ما نطيل على الأخوة، محاضرة اكتب لي هاي الأسئلة اللي في ذهنك والجاوبها بشكل مفصل، أجاوب إجمالا. أنا تكلمت عن القرآن قد جمع في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتوجد عدة دلائل على ذلك، من ضمنها أن لا صلاة بفاتحة إلا بفاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب لابد أن يكون القرآن قد جمع بهذه الآية. من ضمنها أن الرسول ما كان يترك القرآن وهو دستور الإسلام بدون جمع، وتوجد دلائل كثيرة ما أرد أطيل. والذي حصل في زمن الخلفاء الثابت عندي بالنسبة للأول والثاني أنهم كتبوا نسخ لأنفسهم، والخليفة الثالث كان القرآن يقرأ بلهجات العرب والقبائل، فوحده بلهجة قريش. وأما ما عند أمير المؤمنين عليه السلام فهو ليس غير هذا القرآن، إنما هذا القرآن مع تفسير للآيات، هذا القرآن مع أسباب النزول، هذا القرآن مع تحديد المصادر. أما غير القرآن لا أحد من علمائنا يقول بذلك. نحن لدينا عالم واحد قد كتب كتابا بالتحريف، وطبعا للأسف الشديد هذا الكتاب غير موجود حتى نطلع بالضبط ماذا أراد أن يقول به. فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب اللي هو النوري، واللي ما ندري احنا بالضبط ينسب له على انه يقول بتحريف القرآن. الانصاف انه توجد روايات في الكافي تشير الى وجود نقص او زيادة في القرآن، تشير طبعا تشير الى وجود نقص، يعني تشير الى بعض الايات التي حذفت او بعض المقاطع التي حذفت من ايات، لكن هذه الروايات مردودة بأدلة قطعية ثابتة، روايات وقرآن على أن هذا القرآن لا يطرق التحريف، أننا نحن نزلنا الذكر وأننا له لحافظون. والآن احنا أثبتنا، الآن أثبتنا أن القرآن معجز. القرآن معجز لو مو معجز جناب الشيخ اللي يتكلم بهذا أحيقول لك معجز، كيف يكون معجزا وتضاف له آية؟ معنى أنه ليس بمعجز. هاي الآية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذه الآية زائدة لو من القرآن جايك الفيلم. فإذا كان هذا زائدة هذا خلاف إعجاز القرآن وهذا مصيبة، وإذا كانت مو زائدة فهذا تدل على عدم وجود تحريف حتى في النقيصة. أما انصافا هذه الآية لا تدل على عدم وجود نقيصة في القرآن، يعني لا تدل على عدم إمكانية حذف آية من القرآن. لا اسمح لي، هذه الآية هذه الآية بنفسها لا تصلح دليلا، عفوا أعكس الكلام، هذه الآية لا تصلح دليلا على نفي وجود آية زائدة. من حقي أنا أقول لك القرآن فيه آيات زائدة، تقول لا من القرآن يقول، أقول لك هي الآية زائدة، واضح الفكرة؟ فكيف نستدل على عدم وجود آية زائدة؟ نستدل بالإعجاز القرآن، يعني وجود آية زائدة يعني يمكن أن يأتي إنسان بآية مثل القرآن وتضيع علينا بحيث تكون كالقرآن الكريم. بهذا الدليل بدليل الإعجاز نثبت عدم وجود زيادة في القرآن. إذا أثبتنا عدم وجود زيادة في القرآن فهذه الآية ليست زائدة، وهذه الآية تدل على عدم وجود التحريف في القرآن، على عدم وجود النقيصة وأمثال النقيصة. فهذه الآية لا نستدل بها على عدم وجود زيادة، نستدل بالإعجاز بعد أن نثبت بالإعجاز أن هذه آية من القرآن، فهذه الآية تدل على أنه لا يمكن أن يكون في القرآن نقص. أما وجود خطأ إملائي في القرآن في الكتابة لا يؤثر على المضمون، هناك من يقول بذلك، هناك من يقول بأنه توجد كلمات في التدوين، لأن هذا القرآن قد نزل ليس مكتوبا، نزل لفظا من الوحي إلى الرسول وكتب من خلال المدونين، والمدونين قد أخطأوا في التدوين، ما عندنا مشكلة ولا يؤثر ذلك على المضمون، ما عندنا مشكلة. وأما أن يقول شخص الآن بالتحريف، علماء الشيعة كلهم ينفون ذلك ويعتبرون من يتهم الشيعة بأنهم يقولون بالتحريف يعتبرون باطل ويريد أن يشوه سمعة الشيعة. يجي واحد يقول بالتحريف، هذا كلام غير صحيح. شنو بعد صدق؟ إن شاء الله خلينا نمشي شوية مسار. أنتم